بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم في الاستدلال على حرمة بيع العناد لمن يعمله خمران بمسألة الإعانة على الإثم، وقلنا أن الحديث في مسألة الإعانة على الإثم ينبغي أن يقع بداية حول مفهوم الإعانة وما يعتبر في تحققها، ومن ثم ينبغي الحديث بعد ذلك حول دلالة الآية القرآنية على ذلك من عدمه. كأن الشيخ الأنصاري بنى على أن دلالة الآية القرآنية على حرمة الإعانة على الإثم من الواضحات، فلا تحتاج إلى مزيد بيان، وإنما ناقش الشيخ الأنصاري في مسألة ما هو المقوم أو ما هو المحقق لمفهوم الإعانة. قدمنا أمس بأن مفهوم الإعانة لا يعتبر فيه، أو مفهوم الإعانة وقع موقع الخلاف عند الأصحاب، فبعضهم اعتبر فيه القصد وبعضهم لم يعتبر فيه القصد. الفاضل النراقي أضاف إلى اعتبار القصد وجود أمور أخرى أشرنا لها إجمالا في البحث السابق. الذي يقوى في الناس أن مفهوم الإعانة لا يعتبر فيه تحقق القصد، وإنما يكتفى بمفهوم الإعانة أو يكتفى لتحقق مفهوم الإعانة وجود المقدمات، ومن ثم وجود المعان عليه في الخارج بعد وجود المعين والمعان. النقطة في ذلك يمكننا أن نقول بالتالي: نقول بأن عنوان الإعانة هل هو من العناوين القصدية أو من العناوين الواقعية؟ بعبارة أخرى، إذا قلنا بشرطية القصد واعتباره في تحقق مفهوم الإعانة، لا بد من أن يكون عنوان الإعانة عنوان اعتباري قصدي ولا واقعية له وراء الاعتبار، وإنما ينتزع عن الأفعال، مثله مثل الاحترام، مثله مثل الإهانة، مثله مثل التكريم، مثله مثل التقدير، فإن هذه عناوين اعتبارية لربما الآن وأنا جالس عدم قيامي يعد إهانة لزيد، وعدم قيامي في نفس الوقت يعد تكريما لعمره، أمر اعتباري يرجع الاعتبار المعتبر. هل أن الإعانة من العناوين الاعتبارية القصدية التي تعود الاعتبار المعتبر؟ فإذا قلنا بأنها كذلك فالأمر بيدي، فبالتالي لا بد من وجود عنوان قصد وجود القصد حتى يتحقق هذا العنوان، أو أنها لا ليست من الأمور الاعتبارية وإنما هي من الأمور واقعية التي لا تتقوم بمفهوم القصد. الذي يظهر والله العالم أن الإعانة ليست عنوانا من العناوين الاعتبارية المتقومة بالقصد كالملكية والزوجية والحرية والعبودية وما شابه التي تؤول في وجودها إلى وجود القصود، وإنما هي من العناوين الواقعية التي لا تتقوم بالقصد. نعم، تنجز التكليف المتعلق بها متوقف على وجود علم وقصد، مثله مثل سائر التكاليف. ولذا كلام الشيخ الأنصاري في أن الإعانة لا يشترط فيها للقصد خلافا لما أفاده المحقق الشركي في حاشية الإرشاد انصافا مكينون، بل حذرا من بعض الامور، او يمكن ان يقال بملاحظة بعض الامور، ان عدم كون الاعانة من العناوين القصدية التي لا يتوقف صدقها على قصد عنوانها لا يتنافى مع توقع لا ينافي توقف صدقها في بعض الموارد الخاصة على فعل خاص بلحاظ غاية خاصة على قصد خصوص هذه الغاية الخاصة. وبعبارة أوضح، إن العرف يفرق بين قصد الغاية الخاصة وبين عدم قصدها، كما يفرق بين العلم بترتب هذه الغاية الخاصة وعدم الترتب. ولذا هناك فارق بين الموردين. لو لم نقل بهذا التفريق لقلنا بأنه يلزم من ذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى معينا على المعصية، لأنه موجد للكفار والفساق والعصاة، وهو المبقي لهم وهو الرازق لهم. وبعبارة الله أقول لأن ما ذكر من عدم صدق الإعانة على إيجاد الفاعل وتوليده أمر صحيح، وإلا يلزم أن يكون الله عز وجل مهينا. فإذا من هنا نستطيع أن نصل إلى هذه النتيجة، أن مفهوم الإعانة لا يتقوم بشرطية القصد لكونه عنوانا واقعيا، والعناوين الواقعية لا تتقوم بهذا الشرط، وإنما المتقوم بهذا الشرط هو العنوان القصدي الاعتباري. وفرق بين العنوان القصدي الاعتباري وبين العنوان الواقعي. هذا تمام الكلام إذن في الأمر الأول الذي أشرنا له من الأمور التي قلنا نتحدث عنها في البحث السابق، وهو اعتبار القصد. الأمر الثاني الذي ينبغي التعرض له ما ذكره الفاضل النراقي قدس الله نفسه الطاهرة، حيث أن الفاضل النراقي اعتبر مجموعة من الأمور في تحقق مفهوم الإعانة. من الأمور التي اعتبرها الفاضل النراقي قدس سره الشريف في تحقق مفهوم الإعانة، كما قلنا أن قول الفاضل النراقي يعتبر أخص الأقوال التي ذكرت في مفهوم الإعانة، بالإضافة إلى مقالة الشيخ الأنصاري وبالإضافة إلى مقالة المحقق الكركي، حيث أن بينيك الأنصاري والكركي اتفيا ببعض الأمور أضاف الفاضل النراقي عليها أمورا أخرى كما سبقت الإشارة لذلك في البحث السابق. كيفما كان، اعتبر الفاضل النراقي قدس الله نفسه الطاهر في تحقق مفهوم الإعانة ترتب المعان عليه في صدق الإعانة، وقال بأنه لا بد من ترتب المعان عليه في الخارج لكي ينطبق عنوان الإعانة. فما لم يترتب وجود المعان عليه خارجا لا يقال حينئذ بتحقق الإعانة. لكن المصنف قدس الله نفسه الطاهر لن يرتضي اعتبار هذا القيد، وقال بأن حقيقة الإعانة كما عرف إنما هي الفعل بقصد حصول الشيء سواء حصل أو لم يحصل. وإن شئت فقل إن مفهوم الإعانة إنما يتقوم بأمر، وهو أن يقدم المعين على تهيئة المقدمات للمعان قاصدا المعين بفعله لتلك المقدمات إيجاد الفعل من قبل المعان. لكن لو لم يوجد المعان الفعل خارجا فإن ذلك لا ينفي مفهوم الإعانة، وإنما مفهوم الإعانة يتحقق بمجرد تهيئة المقدمات لإيجاد أثرها في الخارج. لكن لو لم يوجد هذا الأثر فإنه لا يعتبر. فإذا قيدية اعتبار تحقق المعان عليه في الخارج كما ادعاها المحقق او الفاضل النراقي يقول الشيخ الانصاري غير معتبره، لان هذا القيد امر اضافي على مفهوم الاعانه، ومفهوم الاعانه بما هو لا يعتبر فيه هذا القيد، فلا معنى اذا لدخالته. وان شئت فقل بان حقيقه الاعانه كما عرفناها قبل قليل وانها من الامور الواقعيه متقومة فقط بإيجاد المقدمات، بإيجاد المقدمات للفعل المعان عليه. لكن حصل الفعل المعان عليه أم لم يحصل لا يقال بأنه أمر دخيل حينئذ في مفهوم الإعانة، حتى يقال بأن مفهوم الإعانة ينتفي بانتفاء عدم حصول هذا الفعل حينئذ. هكذا أفاد الفاضل النراقي وأفاد الشيخ الأنصاري. الذي يخطر في البال والله سبحانه وتعالى أعلم أن الصحيح ما ذكره الفاضل النراقي وليس ما أفاده شيخنا الأنصاري، وذلك لأن لنا لو راجعنا مفهوم الإعانة لوجدنا في الحقيقة أن مفهوم الإعانة عنوان إضافي يتقوم باثنين، يتقوم بالمعين ويتقوم بالمعان عليه، ويتقوم بالمعين ويتقوم بالمعان، ويتقوم بأمر ثالث أيضا وهو المعان عليه. فإذا كان المعان عليه ظرفا، فإذا كان المعان عليه ركنا أساسيا مقوم لمفهوم الإعانة، فذلك يعني أنه ما لم يتحقق المعان عليه خارجا في ظرفه انتفى أحد أركان الإعانة، وبانتفاء أحد أركان الإعانة فذلك مانع من تحقق مفهومها، لأن مفهوم الإعانة متقوم بثلاثة أركان مثلا، فلا بد من تحقق هذه الأركان الثلاثة. كما نقول مثلا في أي مفهوم من المفاهيم، لو قلنا مفهوم الرجل على سبيل المثال، مفهوم الرجل أو مفهوم الحيوان الناطق مثلا، مفهوم الحيوان الناطق هو الذي يتقوم بجنس البشرية مضافا إلى شأنية الناطقية أو قابلية الناطقية. فلو أوجدنا مثلا يعني على سبيل المثال أوجدنا بشرا لكن لا شأنية للناطقية فيه من باب الملكة والعدل، بحيث لا يتصور أن يكون ناطقا لا لفقد الشأنية من الأصل ولا قابلية فيه للناطقية، هل يقال حينئذ بأن مفهوم الحيوان الناطق منطبقا على هذا الفرد؟ لا يتصور، لأن أحد الأركان المقومة لتحقق المفهوم قد انتفى، فبانتفاء الأركان المقومة ينتفي المفهوم حينئذ. يقول الشيخ النراقي أعلى الله مقامه، مقامنا كذلك، فإننا ندعي بأن الإعانة عنوان إضافي يتقوم بأمور ثلاثة، ما دام هذا العنوان متقوما بهذه الأمور الثلاثة إذا لا بد من ترتب المعاني عليه خارجا. ودعوى الشيخ الأنصاري قدس سره الشريف بأنه سواء حصل المعان عليه في الخارج أم لم يحصل عزلتها على مدعيها. فإذا الذي يخطر في البال والله سبحانه وتعالى أعلم صحة ما أفاده المحقق النراقي وعدم صحة ما أفاده المصنف شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه الطاهرة. الأمر الثالث الذي اعتبره المحقق النراقي أيضا في تحقق مفهوم الإعانة هو هل يعتبر علم البائع أو ظنه بترتب الحرام أو لا؟ يعني هل أن مفهوم الإعانة يعتبر في صدقها أن يكون البائع حين إقدامه على المعاوضة عالما أو لا أقل ظانا بأن هذا المشتري يعمل ما أخذه في منافعه المحرمة، يعني يعلم البائع أو يظن بترتب الحرام على هذا الشيء الذي يشتريه المشتري أو لا؟ يكفي في ذلك إثباته برجاء بمقدمة الحرام برجاء ترتبه عليه حتى لو لم يكن في البين علم. المحقق النراقي ذكر أمرا، والصحيح ما ذكره المحقق النراقي. المحقق النراقي ذكر عدم اعتبار هذا الأمر، بل يكفي في صدق الإعانة القصد والترتب خارجا، ومع وجود هذا الأمر يكفي حينئذ ذلك لتحقق المفهوم. الأمر الرابع، هل يعتبر في الإعانة في تحقق مفهوم الإعانة العلم بمدخلية عمله في تحقق المعان عليه خارجا أو لا؟ الذي ذكره المحقق النراقي هو الاعتبار، وما ذكره أيضا قوي بحسب المفهوم العرفي. الأمر الخامس والأخير هو الذي ذكره الإمام الخميني قدس سره الشريف، وهو أن يعتبر في تحقق مفهوم الإعانة وصدقها في الخارج قصد المعاني عليه للإثم، أو يكفي أن يتخيل ذلك المعين فيحكم حينئذ بالجواز بالحرمة. قال الإمام قدس الله نفسه الطاهرة أنه يعتبر في صدق تحقق مفهوم الإعانة في قصد المعان فقصد المعين الإثم، أقصد المعان الإثم، فما لم يكن المعان قاصدا لارتكاب الإثم لا يحكم حينئذ بالمنع من لا يحكم حينئذ بتحقق مفهوم الإعانة. وقال الإمام قدس الله نفسه الطاهرة في وجه ذلك بأنه لو فرض عدم قصد المعاد على قصد المعاد على الإثم فلا إثم حينئذ حتى يطبق عنوان الإعانة، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فكأنه لا بد من انطباق عنوان الإثم ليتحقق عنوان الإعانة. فإذا هذه أمور خمسة دخيلة في تحقق مفهوم الإعانة، متى ما تم توفر هذه الأمور الخمسة أمكننا حينئذ الالتزام بتحقق مفهوم الإعانة خارجه، ومتى ما لم يستتم هذه الأمور الخمسة لا يمكن الالتزام حينئذ بتحقق مفهوم الإعانة. ومما ذكرنا يتضح تمامية ما عليه المحقق النراقي، وبالتالي عدم تمامية كلام الشيخ الأنصاري أو كلام المحقق الكرشي على إطلاقهما، وعدم تمامية كلام السيد الخوي قديس الروح الشريف أو كلام المحقق الإيرواني اللذين نقلناهما في البحث السابق. طبعا كيفية تقعيد هذه الأمور الخمسة والاستدلال عليها يطلب إن شاء الله من مضانه في البحوث المفصلة أو في بحث القارئ، وليس هذا محله. إذن النتيجة التي وصلنا لها أننا لو كنا في مقام الفتوى لا بلغنا الله لالتزمنا بتمامية ما أفاده المحقق الفاضل النراقي من أن عنوان الإعانة يتقوم بأمور خمسة بأمور أربعة يضاف لها الأمر الخامس الذي أفاده الإمام الراحل قدس الله نفسه الطاهرة، وهذا بحسب مقتضى القاعدة وبحسب المفهوم العرفي والذي نتصوره والله سبحانه وتعالى أعلم. إلى هنا نكون أنهينا كيفية كلام الشيخ الأنصاري عن مفهوم الإعانة. الآن الشيخ الأنصاري قبل أن يتعرض للاستدلال على حرمة بيع الخمر لمن يعلم أنه يعمله خمرا، لأن الشيخ الأنصاري سوف يستدل بقاعدة ثانية يمكن أن تجعل هذه القاعدة الثانية دليلا على نفس قاعدة حرمة الإعانة على الإثم، ويمكن أن تجعل قاعدة مستقلة وهي أن رفع دفع المنكر كرفعه، كما يجب رفع المنكر يجب دفع المنكر أيضا بمقتضى حكم العقل، وهذه قاعدة ثانية أو قاعدة أخرى على أي حال. هذه سيتعرض لها الشيخ الأنصاري. قبل أن يتعرض الشيخ الأنصاري لهذه القاعدة تعرض الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى بعض المصادر الواردة في المقام، فنقل كلام المحقق الأردنيلي وأشار إلى نكتة، وهنا يقع البحث. طبعا ما بقي في كلام الشيخ الأنصاري قبل الوصول لهذه النقطة يعتبر البحث أو نقطتين أساسيتين في بحثه. النقطة الأولى هي النقطة التي فرق فيها الشيخ الأنصاري بين بيع العنب لمن يعلم بيع العنب لمن يعمله خمرا، وبين إعطاء العطاء أو السيف لمن يريد قتلا أو ضربا، وبين تجارة التاجر لدفع العشور للظالم. فرق الشيخ الأنصاري بين الأمرين الأولين وبين الأمر الثاني، فقال بأن تجارة التاجر لمن يعلم بأن الظالم سوف يأخذ منه العشور لا تدخل حينئذ تحت دائرة عنوان الإعانة على الظلم، بعكس بيع العنب لمن يعمله خمرين أو إعطاء العصا أو الزيت للظالم لمن يريد قتلا أو ضربا فإنه يدخل تحت عنوان الإعانة على الإثم. حاصل ما ذكره الشيخ الأنصاري قال التالي: إن وزان مسألة بيع العنب لمن يعلم أنه يعمله خمرا وزان إعطاء العصا للظالم أو السيف للظالم مع علمنا بأن الظالم يريد ضربا أو يريد قتلا، حيث أن العرف لا يفرق بين هاتين المسألتين فيحكم في هاتين المسألتين بتحقق عنوان الإعانة، لأن الداعي في كليهما عبارة عن تمكين الغير من مقدمة عمله، فصانع الخمر ما هي مقدمة عمله؟ إعطاؤه العنب، والظالم إذا أراد الضرب ما هي مقدمة عمله؟ إيجاد العصا، والظالم إذا أراد القتل ما هي مقدمة عمله؟ إيجاد آلة القتل، فمجرد إيجاد آلة القتل أو إيجاد مقدمة العمل كافية لتحقق العمل خارجا. فلذلك يقول الشيخ الأنصاري بأن العرض لما لم يكن متوقفا في أن إعطاء العصا والسيف للظالم مصداق لتحقق عنوان الإعانة، فكذلك بيع العناب لمن يعمله خمرين مصداق من مصاديق تحقق الإعانة، إذ أن النكتة في كليهما واحدة، وهي أن الداعي في كليهما عبارة عن تمكين الغير من مقدمة عمله. أما تجارة التاجر الذي يعلم بأن الظالم سوف يأخذ منه العشور فإن ذلك لا ينطبق عليه عنوان الإعانة. لماذا؟ لأن تجارة التاجر لا تعد مقدمة أو لا تعد إيجاد مقدمة لأخذ الظالم العشور، لأن التاجر داعيه إلى الأمر إنما هو تحصيل المال، يعني أن التاجر إذ أقدم على التجارة كان له داع من هذه التجارة ألا وهو تحصيل المال ليس إلا لنفسه، وليس داعي بي في تجارته تحصيل المال للعشار الظالم لكي يأخذ منه العوش. فلم يقصد التاجر وصول العشار إلى مقدمة فعله حينما أقدم على التجارة، بعكس بائع العناب فإنه يقصد أو الداعي له إيجاد مقدمة فعل الغير كإعطاء العطاء والسيف للظالم. فحينئذ فرق بين المسألتين، بين تجارة التاجر مع علمه بأن الظالم سوف يأخذ العشور أو يأخذ العشر منه، وبين بيع العنب لمن يعمله خمرا، فإن الثاني من مصاديق عنوان الإعانة بعكس الأول، فبالتالي يحرم الثاني ولا يحرم الأول. هكذا أفاد الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهرة. لكن الذي يخطر في البال أنه لا يمكن أن يقال بتمامية هذا التفريق. أولا، تجارة التاجر شرط لأخذ الظالم العشرة من ماله، ومن المعلوم أو بحسب الفرض أن هذا الشرط مقصود للتاجر، لأن التاجر إذ أقدم على تجارته يعلم بأن الظالم سوف يطالبه بهذه الضريبة المالية، فإذا وزان هذه المعاملة وزان تملك المشتري للعناب الذي هو مقدمة لعمله المحرم، وفي كليهما قصد ذات المقدمة لا بما أنها مقدمة للعمل المحرم. فإن قلت بأن بيع العنب لن يعمله خمرا مقدمة لإيجاد المحرم، فكذلك التاجر الذي يعلم بأن العشار سيأخذ منه المال حسنا تكون تجارته مقدمة لفعل المحرم، فلا فرق بينهما، كلاهما على حد سواء. هذا بالنسبة لنا أولا. ثانيا، هذا كلامي واضح ولا؟ عجبا بيانه أخذ المال من العشار بحد ذاته لا مو أخذ العشار أخذ المال خب ها يعني كثام بين الحاضر والحاضر. هي غريبة حتى ما يدعي العشارون بالآن يقولون بأنكم تدفعون ضريبة لأننا نقوم بحماية الطرق وتهيئة الأمن و الحفل العسس في الأسواق إلى آخر ما يؤخذ لا يؤخذ على أنه استبداد ومن عينونه بهذا العنوان أنه يؤخذ بالنتيجة الآن أنا أدفع المال للعشار وأعلم أن العشار من الظلم أعلم أن العشار يصرف هذا المال في المحرم يعني التفريق بين كونه مباشرة وكونه غير مباشرة غير بين يعني الآن المدار عندنا في تحقق مفهوم الإعانة يا شيخنا الأنصاري سلم الشيخ أليس إيجاد المقدمات لم تفرقون بين المقدمات البعيدة والمقدمات القريبة ما دمتم لا تفرقون بين هذين النوعين من المقدمات فلا فرق عندكم بين كونها مقدمة قريبة أو مقدمة بعيدة مقتضى الالتزام بالمنع سواء كانت المقدمة قريبة كبيع العنب أم لا كما تفضلتم أن المقدمة مقدمة بعيدة كأعطاء المال للعشاء أحسنتم بالنتيجة إنجاز مقدمات الفحل الذي سوف يكون فيه هذا الظالم في تعليم فلا فرق بينهما هذا القطم خلاف مبنى الشيخ بناء على كلام الشيخ نحن نتكلم بل بناء على ما ندعيه نحن او بناء على كلام المحقق الفرعي الفرق بين لان التاجر ليس قصده اذا اقدم على تجارته الا تحصيل المال لنفسه وانما دفع المال للعشار من باب الامر المطلوب عليه الذي لا يقصده والا لو خيرنا هذا التاجر لقال ولا دينار ولا قراط ولا قران واحد عنده استعداد ان يدفعه لغيره نقول لك هذا جهدي وتعبي وكدي واوا فكيف ادفعه لغيري ليتمتع به وانا الذي بدات فيه ما بدات بينما هو غير قاصد وقصده تحصيل المال لنفسه كما ذكرت قبل قليل بالتالي ليس قاصدا لهذا الامر على اي يعني انا في تصوري ان الفارق بين الموردين غير واضح ثانيا يمكن ان نقول لشيخنا الانصاري بهذا الامر يا شيخنا الانصاري سياتي منك بعد قليل ما تقرره او ما تقوله التالي تقول انت بعد قليل ياتي بان الاعتبار عندنا في صدق اي مفهوم من المفاهيم انما هو بالصدق العرفي وليس الاعتبار عندنا بالدقه العقليه فإذا كان الأمر كذلك فإننا نسائل العرف وندعي أن العرف يفرق بين إعطاء العطاء للظالم وبين بيع العنب لمن يعلم أنه يعمله خمرا لأن الظالم قد قصد الضرب فعلا وتهيأ له واختياره وإن لم يسلب بعد لكن لما لم يكن بين قصده وبين تحقق الضرب إلا إيجاد المقدمات يعني لا يوجد حالة منتظرة وإنما ليس بين إيجاد الضرب وبين قصده إلا وقوع العصا في يده فحينئذ صارت فائدة إعطاء العصا له في هذه الحالة منحصرة في الضرب ويعد هذا الإعطاء سببا لوقوع الضرب في الخارج أما بيع العنب فلا بيع العنب هناك فاصل زماني بين قصد المشتري للتخمير وبين وقوعه خارجا ويمكن أيضا أن ينصرف المشتري عن قصده الذي اشتراه يعني أن يشتري العنب وإن كان بقصد بذله في الخمر لكنه ينصرف عن هذا القصد فيقوم بعملية صرف العنب في شيء آخر فلا يعد البيع منه حينئذ سببا لوقوع التخمير في الخارج خصوصا إذا كان البائع غير منحصرا في هذا الشخص بمعنى لو لم أبعه أنا لاشترى من غيري حيث أن السوق ملأ فحينئذ لا يمكن أن يقال بأن المقام مقام انحصار وبالتالي هناك فرق بين إعطاء العطاء وبين بيع إن فقياس الأمرين على بعضهما البعض مع الفارق لا فارق كمثالين فارق بين لا فائدة للظالم لا صارف له، الظالم قصده تحقق الضبط الخارج، وهو متهيئ فعلا لهذا الأمر وليس مسلوب الإرادة والاختيار. فقط الذي ينقصه من إيجاد الضار وجود آلة الضار، بحيث متى ما وجدت آلة الضار وقع الفعل خارجا. حكم الله المقدمة في عن قديمها للضار يقدم بصحة أيضا مهيئة الكلام الكلام أقل حق المسيمة أسلم أقل التقادير راح يكون أن الكلام بالنسبة إلى التخمير في بعض الموارد أخص من المدعى، يعني ينطبق في بعض الحالات لا في كل الحالات، لأن ليس كل من اشترى العنب ليعمله خمرين على أتم الاستعداد للتخمير بمجرد الاستلام بخلاف الظالم. الظالم على أتم الاستعداد للإقدام على الفعل خارجا بمجرد الاستلام. واضح؟ على أي حال، بالنتيجة تعرض الشيخ الأنصاري بعد ذلك إلى نقل كلام المقدس الأردبيلي في آيات الأحكام، حيث أن اللي قد أشير له قبل قليل، حيث أن المقدس الأردبيلي جعل صدق الإعانة كما ذكرنا تدور حول القصد أو الصدق العرفي، وبالتالي الكلام فيها. المطلب الثاني في كلام الشيخ الذي يهمنا الآن هذا، تعرض الشيخ الأنصاري إلى كلام طويل خلاصته أن في البين إشكالا وجوابا، أو عبر عنه توهم وجواب. أما التوهم فبيانه الثاني، قال الشيخ الأنصاري قد يتوهم أن الفعل مقدمة له فيحرم الإعانة، وهذا أو توهم أن الفعل مقدمة له فيحرم مدفوعه. أما بيان التوهم فكالتالي، أن يقال إن نفس الشراء وإن لم يكن، طبعا تعرض الشيخ الأنصاري في الأثناء إلى بحث إلى مسألة التجري وعدم التجري، أنا أعرف عنها لأنها في أثناء التقرير راح تكون إن شاء الله واضح. على أي حال، ذكر الشيخ الأنصاري بأن نفس البيع وإن لم يكن تجريا، لأنه قد يقال بأن البيع أو أن الشراء عفوا سوف يكون تجريا على المولى، وقد ذكر في الأصول أن التجري ليس محرما أو ليس لم يقم دليل من الشارع المقدس على حرمة التجري، عمدة ما كان في البين قبح موجود بالنسبة للتجري ليس إلا كما فصل في الأصول. كيفما كان ذكر الشيخ الأنصاري لأنه قد يتوهم أن نفس البيع أو نفس عملية الشراء عفوا حتى لو لم يكن تجريا على المولى إلا أنه مقدمة للتجري المحرم، فيكون حينئذ محرما لأنه شرط للحرام، ويكون البيع إعانة على شرط الحرام. وبعبارة أوضح، تارة نقول بأن الشراء تجر على المولى، وبناء على كونه تجريا على المولى فلا أقل بناء على بعض المباني قد ثبت في الأصول أن التجري محرم، فبالتالي يحرم الإقدام على مثل هذه المعاملة. إن قلت بأن الشراء ليس تجريا لأن مجرد شراء العناد لا يصدق عليه أنه عمل قبيح مبغوض للمولى، القبيح والمبغوض للمولى تحويل العناد خمرا، أما أصل شراء العناد ليس عملا قبيحا ومبغوضا للمولى حتى يقال حينئذ بكونه تجريا فلا يجوز الإقدام عليه. لا، نعم، الشراء للعناد يعد مقدمة للتجري التي هي عبارة عن صنع العنب خمرة، فشراء العنب مقدمة للتجري المحرم وهو تحويل العنب خمرة. إذا كان مقدمة للتجري فسوف يكون محرما، لماذا؟ لأن شرط الحرام حرام كالحرام، فكما أن الحرام بعد واضح عنوان الحرام لا يجوز الإقدام عليه لكونه مبغوضا للمولى ولكونه هتكا لأمره، فكذلك كل ما كان شرطا للحرام يكون محرما حينئذ. فإذا بيع العنب سوف يكون بمثابة الشرط لإيقاع الحرام، كما أن الشراء سوف يكون شرطا لإيقاع الحرام، فيحرم البيع أيضا من هذا الباب. يعني وإن لم يكن أو إن لم نلتزم بحرمة البيع من باب الإعانة على الإثم، إلا أننا سوف نلتزم بحرمة البيع من باب كونه شرطا للتجري المحرم، فلا يجوز الإقدام عليه حينئذ. هكذا قيل في المقام. لا، نفس المعنى الموجود في الأصول. التجري هنا الواقع إذا كان يتصور من هذا الحرام والتكم والواقع محرم، ارتكب مثلا عاشر امرأة ارتكب منها زوجته فهيما والناس متجرب، لكن هذا خلاف صاحب الخال او الصانع، مو الصانع، البائع باع خم يعني يفعل فعل حرام، وهو متجرب وين صار متجرب الان يا مولانا؟ سواء البائع او المشتري، خب بالنسبة للمشتري واضح أنه أقدم على شراء العنب لقصد التخليط، يعني مجرد القاص أصل شراء العنب في نفسه محلل، لكنه إذ قصد العنب بالتخمير يكون متجريا، فالشراء شرط لتحقق المحرم. فرضنا أيضا أن البائع يبيع العنب لمن يعمله خمرا، فبالتالي البائع ايضا بيعه اذا كان البيع منحصرا فيه فبيعه شرط لايجاد الحرام، اذ ان بيع البائع كما قلنا مقدمه لايجاد المحرم، فكما ان شراء المشتري مقدمه لايجاد المحرم، بيع البائع ايضا مقدمه لايجاد المحرم. اي فارق بينهما؟ متجريا، لأنه قصد، وإن كان الأمر ليس محرما لكنه قصد المحرم، وثبت في الواقع أنه غير محرم، قصد إيجاد المحرم، لا باع العنب بقصد عبارة إيجاد المحرم لأنه مقدمة حينئذ. هذا ما يمكن أن يذكر في البيت. المحقق الشيرازي في حاشيته على المكاسب قدس الله نفسه الطاهرة له بيان ميزة المحقق الشيرازي في بيان جواب الشيخ الأنصاري، أفضل من ذكر الجواب في الدرس للشيخ الأنصاري ما ذكره المحقق الشيرازي، فأنا أمثل كلامه. المحقق الشيرازي أوضح جواب الشيخ الأنصاري عن هذا التوهم بالتالي، بأن قال أن المفروض عدم كفاية المقدمية في التجري، يعني مجرد كون الأمر مقدمة لتحقق التجري لا يكفي لثبوت الحرمة. نعم، إذا وقعت المقدمة بقصد ترتب للمقدمة المحرم فحينئذ يقال بالحرمة، أما إذا كانت المقدمية في التجري بدون قصد وقوع للمقدمة المحرم فلا يحكم حينئذ بحرمة البيع والشراء. فعلى هذا لا يحرم الشراء في مقامنا إلا إذا وقع الشراء بقصد وقوع الحرام وهو التجري، يعني بقصد صنع العنب خمرا، فما لم يكن قاصدا لفعل العنب خمرا لا يقال حينئذ بالحرمة. وبناء على وجود هذا القصد سوف يحصل عندنا تجر ثاني، وبعد حصول التجر الثاني الذي سوف يكون مقدمة للتجر الأول يلزم عندنا التسلسل. لماذا؟ لأننا سننقل الحرمة حينئذ من التجر الأول إلى التجر الثاني، فنقول بأن البيع مقدمة لذات الشراء، وذات الشراء ليس محرما، وإنما يحرم ذات الشراء إذا وقع بقصد ترتب التجر الثاني عليه، فيحتاج حينئذ إلى قصد ثالث. فنأتي للبيع، فيكون البيع أيضا تجريا ثالثا، والتجري الثالث سوف يستدعي كونه حصول تجر رابع، لأنه يتوقف على قصد إيجاد المقدم إيجاد المؤله المحرم، وعندها ينتقل الأمر إلى أصل زراعة التجر له العنب، وبالتالي سوف يحصل تجر رابع في زراعة العنب، ومن ثم نصل إلى بيع بدون العنب، وهكذا فيحصل تسلسل ولا نهاية له. ولذلك قال الشيخ الأنصاري لأنه هذا الكلام مدفوع بأنه لو لم يوجد قصد إلى التجري حتى يحرم، وإلا لجئ التسلسل، فلا ينتهي الأمر من قريب أو بعيد. هذا خلاصة كلام الشيخ في الأمر. أرجع أقرب استبانة النراقي والإشكال عليها وسأكمل البحث. وربما 133 زاد بعض المعاصرين، كان الكلام فيما تقدم في بيان تحقق مفهوم الإعانة والإشارة إلى أن المحقق الكركي في حاشية الإرشاد قد التزم بالتالي أنه يعتبر تحقق القصد في مفهوم الإعانة، فما لم يكن في البين قصد لا يتحقق مفهوم الإعانة حينئذ. وإن شئت فقل إن المحقق الكركي جعل عنوان الإعانة يتقوم بالقصد فيدور مدار وجوده وعدمه، لكن المحقق النراقي أو الفاضل النراقي زاد قيودا أخرى على هذا القيد، وربما زاد بعض المعاصرين على اعتبار القصد اعتبار وقوع المعاني عليه في الخارج في تحقق مفهوم الإعانة، وتخيل أنه لو فعل فعلا بقصد تحقق الإثم الفلاني من الغير فلم يتحقق منه لم يحرم من جهة صدق الإعانة. هكذا ذكر الشيخ الأنصاري. أقربت العبارة اللي بعدها وفيه تأمل، فإن حقيقة الإعانة على الشيء هو الفعل بقصد حصول الشيء سواء حصل أم لا، ومن اشتغل ببعض مقدمات الحرام الصادر عن الغير بقصد التوسل إليه فهو داخل في الإعانة على الإثم ولو تحقق الحرام لم يتعدد العقاب. العبارة التي يتركوها إلى على الإثم. أقول ما أفاده المحقق النراقي هو الصحيح لما قلت من أن عنوان الإعانة عنوان إضافي يتقوم بثلاثة أركان بالمعين والمعان والمعان عليه، فما لم يتحقق ذلك لا ينطبق عنوان إعانة حينئذ. فما أفاده النراقي إنصافا هو الصحيح لا ما أفاده الشيخ الأنصاري. بناء على هذا لو أن إنسانا أعان شخصا لكن الفعل المعان عليه لم يتحقق في الخارج، هل يقال بعدم إثم المعين؟ يقول النراقي محسوم، لكن لا من باب حرمة الإعانة وإنما من باب فعل المقدمة المحرمة. ولذلك قال حتى لو قلنا بالقصد أن المحقق النراقي يرى أنه لا بد في تحقق المفهوم الإعانة من القصد، يعني شنو أمر اعتباري؟ يعني حتى لو قلنا أنه أمر اعتباري بيد المعتبر، يعني نتصور أن المعتبر يعتبر تحقق الإعانة بدون تحقق الفعل خارجه، لا مان ليكون النقاط ثروية بما قال شيء، بل من جهة قصدها يعني من جهة قصد محرم قصد مقدمة الحرام بناء على ما حرره من حرمة الاشتغال بمقدمة الحرام بقصد تحققه، وأنه لو تحقق الفعل كان حراما من جهة القصد إلى المحرم ومن جهة الإعانة. أشكلوا على القائلين بحرمة مقدمة الحرام في حالة تحقق الحرام، لأنه يلزم تعدد العقاب، عقاب للمقدمة وعقاب للمحرم نفسه، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. ولذلك قال الشيخ الأنصاري: ولو تحقق الحرام لم يتعدد العقاب، فما دام لم يتعدد العقاب لا معنى لأن يقال بحرمة مقدمة الحرام. هذا الكلام تقريبا، بهذا نكون قد أتمينا الكلام في تحقق مفهوم الإعانة ومدخلية القصد وعدم مدخليته. الآن الكلام بعد ذلك فيما ذكره الشيخ الأنصاري في التقرير بعد كلام المحقق الأرجلي 136: ولقد دقق النظر حيث لم يعلق صدق الإعانة على القصد. لاحظ الشيخ الأنصاري الذي يقرر هنا بأن الإعانة ليست منحصرة في عنوان القصد، وإنما قد تكون قصدية في بعض الموارد، لكن المناط عندنا في الموارد التي لا يكون القصد فيها واضحا الرجوع للمفهوم العرفي، بحيث إذا صدق عرفا أن هذه إعانة قلنا بترتب الإعانة وإلا فلا. ولقد دقق النظر حيث لم يعلق صدق الإعانة على القصد، ولا أطلق القول بصدقه بدون القصد، بصدق الإعانة بدون القصد، بل علقه بالقصد في بعض الموارد أو بالقصد العرفي وإن لم يكن قصد، لكن أو بالصدق العرفي وإن لم يكن قصد، لكن العرف يرى تحقق عنوان الإعانة وانطباقه فيرسل أثره وحكمه. تعليق الشيخ الأنصاري الآن على كلام المحقق الأرجليني، لكن أقول لا شك الآن هذا اللي يريده من ذا المطلب كله، اللي يريده في نهاية الأمر مسألة صفحة 37 نصف الصفحة، فمسألة بيع العنب. هذا الكلام اللي بيجيبه كله لأجل هذه النقطة، بيان الفارق بين مسألة بيع العنب لمن يعمله خمرين وبين إعطاء وإعطاء العصا للظالم يقوم بالضرب بها، وبين تجارة التاجر مع وجود العشار مثلا، أو حج الحاج مثلا مع وجود العشار الذي يأخذ ضريبة الطريق. ففرق بين المقامين. يقول بيع العنب لمن يعمل خمرا وإعطاء العصا لمن للظالم يضرب بها ينطبق عليها عنوان الإعانة، بينما هذه فلا، كما ذكرت قبل قليل. لا شك في أنه إذا لم يكن مقصود الفاعل من الفعل وصول الغير إلى مقصده، التاجر مقصوده الأساسي ليس وصول العشار إلى الحرام، وإنما مقصود التاجر تحصيل المال لنفسه ولا إلى مقدمة من مقدماته، بل يترتب عليه الوصول من دون قصد الفاعل، يعني أمر مجبور لا اختيار للإنسان فيه من قريب ولا بعيد أصلا. فحينئذ فلا يسمى إعانة كما في تجارة التاجر بالنسبة إلى أخذ العشور من قبل الظالم، ومسير الحاج بالنسبة إلى أخذ المال ظلمة. وكذلك لا إشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله ودعاه إليه وصول الغير إلى مطلبه الخاص، فإنه يقال أنه أعانه على ذلك المقصد. يعني كأن الشيخ الأنصاري يريد قاعدة، القاعدة الآن يريد فرق بين أمرين، بين ما إذا كان وصول الغير إلى فعله نتيجة إيجاد المقدمات غير القصدية من المكلف، وإنما وجود هذه المقدمات أمر يعني تقريبا أوتوماتيكي طبيعي، وبين إيجاد المقدمات وتهيئتها بقصد وإرادة من المكلف. فإنه يقال إنه أعانه على ذلك المطلب، فإن كان عدوانا مع علم المعين به صدق الإعانة على العدوان، فهذا لا إشكال فيه. ولذلك في هذين الموردين لا خلاف، خلافنا في الموارد التي يشك، وإنما الإشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله وصول الغير إلى مقدمة مشتركة بين المعصية وغيرها، بيع العنب قابل يأكل هذا فينتفع به عنبا مقابل أن يعمله خمرا، مع العلم بصرف الغير إياها إلى المعصية، كما إذا باعه العنب فإن مقصود البائع تملك المشتري له وانتفاعه به، فهي إعانة لمن؟ إعانة للمشتري بالنسبة إلى أصل تملك العنب، وتهيئة وإيجاد لمقدمات المحرم. ولذا لو فرض ورود النهي عن معاونة هذا المشتري الخاص في جميع أموره أو في خصوص تملك العنب حرم بيع العنب عليه مطلقا. فإذا مسألة بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا مثل إعطاء السيف أو العصا لمن يريد قتلا أو ضربا، حيث إن الغرض من الإعطاء هو ثبوت السلاح بيد الظالم والتمكن منه، كما أن الغرض من بيع العنب تملك مشتريه له ليعمله خمرا. فكل من البيع والإعطاء بالنسبة إلى أصل تملك الشخص واستقراره في يده إعانة، فينطبق عليه العنوان. لكن قلت بأن هذا الكلام الذي أفاده الشيخ الأنصاري انصافا في غير محله، فلا يمكن الالتزام به، إلا أن الإشكال في أن العلم بصرف ما حصل لإعانة البائع والمعطي في الحرام هل يوجب صدق الإعانة على الحرام أم لا؟ فحاصل محل الكلام هو أن الإعانة على شرط الحرام مع العلم بصرفه في الحرام هل هي إعانة على الحرام أم لا؟ فالكلام ها هنا، فظهر الفرق بين بيع العنب وبين تجارة التاجر ومسير الحاج، وأن الفرق بين إعطاء السلطة للظالم وبين بيع العنب لا وجه له، لأن الشيخ يدعي أن كليهما مصداق من مصادق الإعانة، وأن إعطاء السلطة إذا كان إعانة كما اعترف به الأردنيلي في آيات الأحكام كان بيع العنب كذلك كما اعترف به أيضا في شرح الإرشاد المحقق النار له الأردنيلي. فإذا بنينا على أن شرط الحرام حرام مع فعله توصلا إلى الحرام كما جزم به، هذا بعد يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.